الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحج، وهو من أركان الإسلام وفروضه، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولحديث ابن عمر السابق: بني الإسلام على خمس. الحديث: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. نتحدث في عدة مجالس على أحكام الحج، وذلك على ضوء كتاب الحج من منال السبيل. وهذه المسائل التي يتضمنها هذا الكتاب هي مسائل أصلية أصول، وكذلك أيضا فرعية، وقد دلل عليها المصنف رحمه الله بجملة من الأدلة من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا من آثار السلف من الصحابة والتابعين. وهذا الكتاب يعني منار السبيل هو من أنفع الكتب لطالب العلم، فينبغي أن يعتني به مدارسة، وكذلك أيضا إن استطاع حفظا فإنه من الكتب التي تعتني بالدليل على اختصارها، وقد حوى بضعة آلاف من المرفوع والموقوف من الأحاديث التي يستدل بها الأئمة في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ونحن نتكلم على كتاب الحج لمناسبة الوقت، وكذلك أيضا لقلة الأيام كما هو معلوم في هذه المجالس، إنما نتكلم على المسائل على سبيل الاختصار، ونتجنب الإطالة، ندلل على الأقوال الراجحة، وكذلك نذكر المرجوحة، ونبين أيضا سبب كون هذا القول مرجوحا. قول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحج. الكتاب مراد بذلك هو الشيء الجامع لمسائل العلم، فهو الجامع لأحكام الحج ومسائله وأدلته. والحج في لغة العرب هو القصد، يقال حج فلان إذا قصد، هذا في لغة العرب، ثم أصبح علما على هذه العبادة. الألفاظ في لغة العرب هي أعم من وضع أهل العلم لها، والشريعة جاءت بتخصيص ألفاظ العربي عن عمومها في وضعها على أحد معانيها، وذلك في سائر أحكام الإسلام كما في الحج، وكذلك أيضا الزكاة والصيام، وكذلك أيضا الصلاة وغيرها، فإنها في لغة العرب معناها أعم من المعنى الاصطلاحي. وغلب على هذا المعنى الاصطلاحي فمضى عليه. واستعمالات العرب في غير ذلك معلومة قبل تقنين هذه الألفاظ وضبط هذه المصطلحات. وأما من جهة استعمالها في كلام العلماء على غير هذا النحو، نقول كلما تأخر الزمن قل استعمال هذا المعنى على غير المعنى الوارد في الشرع. فتجد مثلا في كلام الصحابة وكذلك أيضا في التابعين يكثر استعمال الحج وكذلك أيضا الصيام وكذلك أيضا الصلاة على غير المعنى الاصطلاحي أكثر من غيرهم، وإن كان يغلب عليهم المعنى الاصطلاحي، ويغل ذلك ويندر حتى يضمحل، وربما يتلاشى في الأزمنة المتأخرة لغلبة المعنى الاصطلاحي على بقية المعاني اللغوية لأمثال هذا المعنى. كذلك أيضا هنا في معنى الحج، وقول المصنف رحمه الله الحج، المراد بذلك هو قصد المسجد الحرام في زمن مخصوص بعمل مخصوص، وذلك في مكان مخصوص وهو المسجد الحرام. والمراد به هو أعمال الحج الخارجة عن معنى العمرة، والعمرة لها معنى مستقل لا من جهة المعنى اللغوي، وكذلك أيضا من جهة المعنى الاصطلاحي. وقول المصنف رحمه الله وهو من أركان الإسلام وفروضه، يعني الحج. أركان الإسلام هي التي يبنى عليه، والركن ما يبنى عليه شيء وهو أصل له يقوم عليه، فلا يقوم الشيء إلا على إلا على أركانه، وذلك كحال الإنسان في قدميه فإنه لا يعتمد إلا عليهما في حال قيامه. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بين ذلك في حديث عبد الله بن عمر في قول النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس شهادة: أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذا يظهر في كلمة بني إشارة إلى أن الإسلام هو بناء، والبناء له أركان يقوم عليها، وهذا ظاهر في حديث عبد الله بن عمر. وكذلك أيضا جاء معنا في حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما في سؤال جبريل للنبي عليه في سؤال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله فروضه، الفرض هو الواجب المتأكد المتحتم، وهذه اللفظة ولفظة الفرض في الاصطلاح هي آكد من لفظ الواجب. ولفظ الوجوب وكذلك أيضا الفرض يراد بها أيضا معنى آخر، ومعنى التشريع، بمعنى التشريع. فيقال: فرض الله عز وجل كذا، أي شرع لكم كذا. كذلك أيضا الوجوب كما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. المراد بذلك أي أن الله أنزله وشرعه، كما في قول الله جل وعلا: فإذا وجبت جنوبها، يعني نزلت وسقطت على الأرض. كذلك أيضا في لفظ الفرض. وفي قول الله جل وعلا هنا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، استدل على فرضية الحج بقوله: ولله على الناس حج البيت. الحج معروف في الإسلام قبل فرضه، معروف في الإسلام قبل فرضه، أعني قبل وجوبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد حج قبل هجرته كما جاء في البخاري. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حج قبل بعثته كما جاء في بعض المرويات أن النبي عليه الصلاة والسلام حج ثلاث حجج كما رواه الترمذي وهو معلول، ولكن في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل هجرته عليه الصلاة والسلام. وكانت العرب تحج قبل ذلك، فهم يعرفون أن المعنى الاصطلاحي لهذا اللفظ بقول الحج ينصرف إلى قصد المسجد الحرام في زمن مخصوص وفي مواضع مخصوصة، وهي المسجد الحرام، وكذلك أيضا في معرفة معالمه من منى وعرفة ومزدلفة وغيرها. وهذه الآية بها فرض الله عز وجل الحج وجوبا على الأعيان لمن كان مستطيعا، وهي بقوله: ولله على الناس. واللام هنا للاستحقاق، أي لله حق على عباده أن يؤدوا الحج له. وقوله جل وعلا: على الناس، وعلى هنا أيضا من ألفاظ الوجوب، فإذا أردت أن توجب شيئا على أحد تقول له: عليك كذا. فعلى عند الأصوليين وعند الفقهاء، وكذلك أيضا في وضع الشارع، أنها من ألفاظ الوجوب. وكذلك أيضا يؤخذ الوجوب بهذه الآية في قول الله جل وعلا أيضا في آخرها: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ذكر أن ذلك الحج متعمدا كافر، على خلاف عند العلماء في المراد بذلك، أو المراد بذلك هو الجحد إنكار الوجوب، أو المراد بذلك هو ترك الحج وعدم نية الإتيان به مع الاستطاعة عليه. فذهب بعض العلماء إلى كفر تاركه ولو كان يقر بوجوبه. وهذا جاء عن جماعة من الأئمة من السلف وغيرهم، جاء عن سعيد بن جبير، وجاء عن نافع، وجاء أيضا عن الحكم، وجاء أيضا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وقال بها ابن حبيب من المالكية، وذهب إليه جماعة من الفقهاء من أئمة المذاهب كما روي هذا عن إسحاق بن راهوية وغيره. وهذا القول في مسألة كفر تارك الحج، بعضهم يستدل بهذه اللفظة بهذه الآية في قول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. كفر يعني بتركه، هذا المعنى الذي حمله. ويستدلون بأصح ما جاء في هذا عن عمر بن الخطاب فيما رواه أبو بكر الإسماعيلي من حديث عبد الرحمن بن غن عن عمر بن الخطاب أنه قال: من أطاق الحج فلم يحج فما عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وهذا يستدل به من قال بالكفر. وبعض العلماء يحمل ذلك على أن عمر بن الخطاب لما قاتل من قاتل في قتال المرتدين ظهرت الردة في الناس وترك الأركان، فكان الفارق في هذا الأمر الإتيان إلى المسجد الحرام. وهذا من المعاني الذي يذكر فيها بعض العلماء صرف قول عمر بن الخطاب يهوديا أو نصرانيا، أما معناه يعني أنه ليس من أهل الإسلام. وقد جاء في ذلك جملة من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في كفر ذلك الحج صراحة، وهذا وهي بمجموعها لا تثبت، وهي بمجموعها لا تثبت ولا تصلح للاعتضاد، لا تصلح للاعتضاد. من ذلك ما رواه الترمذي وكذلك بن أبي حاتم والبيهقي وغيرهم من حديث هلال أبي هشام عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملك زادا وراحلة فلم يحج فما عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وهذا الحديث منكر لحال هلال أبي هشام وكذلك لتبرد أبي إسحاق عن الحارث، والحارث أيضا قد تكلم فيه، ولهذا الأئمة يعيدون هذا الخبر. وكذلك أيضا ما جاء في حديث أبي أمامة فيما رواه الدارمي في سننه وغيره من حديث شريك عن ليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن سابق عن أبي أمامة بنحو حديث علي بن أبي طالب، وهو خبر أيضا منكر والصواب فيه الإرسال، كما رواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة من حديث سفيان وأبي الأحوص سلام بن سليم كلاهما عن ليث وجعلوه مرسلا ولم يذكروا أبا أمامة فيه، وهو الصواب. وأما كفر تارك الحج في من تركه كسلا وتعاونا فإن مرادهم بذلك أي من ترك الحج ولم يعزم على أدائه، وهذا فرق بين كلام بعض العلماء من قولهم أن الحج على الفرض والتراخي، أن من قال على التراخي أن هذا لا يدخل في هذه المسألة، وذلك أن العلماء الذين يقولون بكفر تارك الحج الذي يملك الزاد والراحلة وليس لديه نية أن يحج أصلا لا في هذه السنة ولا التي تليها ولا في عمره كله، إذن هذه المسألة تختلف عن قول بعض العلماء أن الحج ليس على الفور وإنما هو على التراخي. الذين يقولون على التراخي أي أن الإنسان يبيت زمنا يحج به إما العام القابل أو الذي يليه أو في هذه السنتين، لأنه ربما ينتظر تجارة أو ينتظر مزيد أمن أو نحو ذلك، فهو يترقب الذهاب، بخلاف الذي لديه الاستطاعة ثم لا يفكر اصلا في اداء الحج. اذا فرق بين المسالتين. ومساله الحج في الفور على التراخي لعل المصلي يشير اليها ونتكلم عليها باذن الله تعالى. نعم. احسن الله اليه. قال رحمه الله تعالى: حكم الحج، وهو واجب مع العمره في العمر مره، لقوله تعالى: واتم. هذه الاقواس حكم الحج موجود عندكم في كل النسخ؟ غير موجود، يبدو انها من صيام حقنا. وهو واجب مع العمرة في العمر مرة، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وعن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم. رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن عائشة أنها قالت: وهو واجب مع العمرة في العمر مرة، يعني الحج أنه واجب على الإنسان في عمره مرة. والوجوب وجوب للحج مما لا خلاف فيه أنه في العمر مرة، كذلك أيضا في العمرة لمن قال بوجوبها. والعمرة مما اختلف العلماء في وجوبها، هل هي من السنن أم هي من الواجبات، هل هي من السنن أو من الواجبات. ذهب بعض العلماء إلى وجوب العمرة، وهذا هو القول الصحيح، وذهب إليه جماعة من الأئمة. ثبت هذا عن زيد بن ثابت وعن جابر بن عبد الله وعن عبد الله بن عمر، ولا أعلم لهم مخالفا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا فإنه هذا الذي يقول به محمد بن سيرين وقد أدرك جماعة من الصحابة كما جاء عنه بإسناد صحيح. وكذلك أيضا ذهب إليه قتادة وعطاء وقال الإمام أحمد وكذلك الإمام الشافعي رحمه الله في مذهبه في مذهبه الجليل. وذهب بعض العلماء وقال الإمام مالك وأبي حنيفة وذهب إليه ابن تيمية إلى أن العمرة سنة العمرة سنة والصواب أنها واجبة. وهذا هو الظاهر في إجماع السلف من الصحابة عليهم رضوان الله. وذلك لما جاء عن جابر بن عبد الله أن الحج وأن العمرة فريضة كما جاء في حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله. وجاء أيضا من وجه آخر من حديث محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله. وجاء أيضا عن زيد بن ثابت من حديث محمد بن سيرين عن زيد بن ثابت من قوله أن الحج والعمرة فريضتان. وجاء أيضا من حديث طاووس بن كيسان عن عبد الله بن عباس أنه قال والله إنها لقرينتها في كتاب الله يعني في قول الله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله. وجاء أيضا عن عبد الله بن عمر فيما رواه نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال ذلك. وهذا الذي مال إليه البخاري رحمه الله فإنه قال باب أبواب العمرة باب وجوب العمرة وفضلها فإنه نص على وجوب العمرة وأورد قول الله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله وأورد في ذلك ما جعل عبد الله بن عباس في قوله والله إنها لقرينتها في كتاب الله. وأما ما يستدل به بعض العلماء في عدم وجوب العمرة فيما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لما جاءه أعرابي كما جاء في حديث جابر أنه جاءه أعرابي فقال العمرة واجبة فقال لا وإن تأتي بها فهو خير. وهذا إسناده ضعيف فإنه جاء من حديث الحجاج الناظر عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحجاج الناظر قد تركه بواحد من الأئمة كالإمام أحمد والترمذي والنسائي وكذلك أيضا البخاري وهو مطروح الحديث وقد خلف في هذا الحديث فجاء مرفوعا موقوفا والصواب فيه عدم صحته مرفوعا ولا موقوفا ولا موقوفا. والصواب عن جابر بن عبد الله أنه قال بفرضية العمرة. وهذا الحديث بقوله هنا وعن أبي هريرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله هنا ذروني ما تركتكم وفي قوله نعم لوجبت ولما استطعتم جاء في رواية ابن جرير الطبري قال ولما استطعتم لكبرتم. وهذه زيادة منكرة وهي ليست في هذا الطريق وقد تنكب الإمام مسلم رحمه الله ولم يخرجه قد أخرج ابن جرير الطبري في كتابه التفسير وهي غير محفوظة. ولا خلاف عند العلماء أن ذلك في العمر مرة. وأما قوله هنا وهي واجبة مع وهو واجب مع العمرة في العمر مرة ليس المراد بذلك أن تكون مواكبة لحجة الإنسان أن تأتي مع حجة بقوله مع العمرة يعني الحكم واحد يعني أن الحج والعمرة أوجبهما الله جل وعلا على السواء في العمر مرة. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجة بإسناد صحيح. ولمسلم عن ابن عباس دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. في هذا الحديث حديث عائشة هذا الحديث أصله في البخاري وليس فيه ذكر العمرة وذكر العمرة فيه غير محفوظ أخرجه الإمام أحمد رحمه الله وكذلك ابن ماجه من حديث محمد بن فضيل عن حبيب ابن أبي عمرة عن عائشة بن طلحة عن عائشة أم المؤمنين عليها رضوان الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تفرد بذكر العمرة محمد بن فضيل وقد خالفه في ذلك جماعة كما رواه البخاري في كتابه الصحيح من حديث سفيان الثوري وعبد الواحد بن زياد وخالد بن عبد الله الواسطي كلهم يرونه عن حبيب به ويقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليهن جهاد لا قتال فيه الحج، ولا يذكر العمرة، وهذا هو الأصوب. وقد ما وقد تنكب إخراج العمرة البخاري رحمه الله، وفي هذا إشارة إلى عدم ثبوتها عنده، مع أنه يقول بوجوب العمرة، ومع ذلك ما ذكرها مع كون ذلك متأخرا، مع كون ذلك ظاهرا في الدلالة. كذلك أيضا فإن هذه الزيادة منكرة، فإن الذي قد تفرد بها محمد بن فضيل مع ثقته إلا أنه متأخر، فإنه زال هذه الزيادة عن حبيب وطبقة متأخرة، وهو من شيوخ الإمام أحمد، وله أوهام يهم فيها، كما في رواية حديث عائشة في التلبية، فإن الإمام أحمد رحمه الله نص على أنه قد وهم فيها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن الصبي بن معبد قال: أتيت عمر رضي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين، إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما. فقال: هديت لسنة نبيك. رواه النسائي. هذا الحديث يستدلون به على الوجوب، وذلك أن هذا الرجل جاء إلى عمر بن الخطاب قال: وجدت الحج والعمرة مكتوبين عليه، يعني أنها واجبة. ولكن ينبغي أن نقول أن كلمة مكتوبين لا تعني هذا الوجوب، وإنما تعني أنها شرعت على الأمة. وأقوى نص في وجوب العمرة في حديث أبي رزين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر. قال الإمام أحمد رحمه الله: هذا أصح شيء في وجوب العمرة، كما نقله عنه الإمام مسلم رحمه الله. ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نص في عدم وجوب العمرة، كان يقول أن سنة أو تطوع، فإن الحديث الوارد في هذا كلها معلولة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وشرط الوجوب خمسة أشياء: الإسلام والعقل والبلوغ، لحديث رفع القلم عن ثلاثة، وكمال الحرية لأن العبد غير مستطيع، لكن يصحان من الصغير والرقيق. وقوله هنا: وشرط الوجوب خمسة أشياء: الإسلام والعقل والبلوغ، لحديث رفع القلم عن ثلاثة. يذكر المصنف رحمه الله بعدما ذكر حكم الحج والعمرة ودلل على وجوبهما، ذكر هنا الشروط، والشروط للحج والعمرة خمسة شروط. وذكر أولا هنا الإسلام، والإسلام مما لا خلاف فيه أنه شرط الحج والعمرة، وذلك أن الكافر لا يجوز له أن يدخل المسجد الحرام، ولهذا قال الله جل وعلا: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام ماذا. فكيف يوجب عليه الحج ثم ينهى عن دخول مكة؟ وكذلك أيضا ما جاء في حديث حميد عن أبي هريرة كما جاء في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا يحج البيت بعد هذا العام المشرك، وألا يطوف في البيت عريان. وهذا فيه إشارة إلى عدم دخول المشركين المسجد الحرام ومنعهم من ذلك. والإسلام من كان داخلا في دائرته فإنه من أهل التكليف، ومن نطق الشهادتين فله دخول المسجد الحرام ولو كان من أهل البدع والضلال. فما دام من أهل الإسلام فهو يتوجه إليه الخطاب في قول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وبعض الطوائف تنتسب للإسلام وعليها بدع مكفرة. نقول: وإن كانت من أهل البدع المكفرة ما دامت أنها تصلي إلى القبلة وتنطق الشهادتين فإن لها دخول المسجد الحرام، بخلاف من توجه إلى غير القبلة ونطق أو لم ينطق بغير الشهادتين فإنه يحرم عليه أن يدخل المسجد الحرام أيا كانت ملته. وقوله هنا: والعقل. العقل سمي بالعقل من اشتقاق العقال، وهو ما يقيد الناقة بمسيرها، أي يوازن لها سيرها، وإما أن تكون عجولة أو تكون هائجة فتضبطها، ويسمى العقل عقل الإنسان بالعقل لأنه يزن ويخرجه عن سفه السفيل. ولهذا يسمى العاقل عاقلا لأن لديه شيء يضبط قوله وفعله. والعقل يتباين، العقل يتباين فيه الناس، ومن الناس من فيه سفه يسير وفيه شيء من عقله، ثم يزيد العقل قوة. وكلما ظهر في الإنسان العقل وظهر فيه الرشد كان من أهل التكليف. وإذا سلب الإنسان العقل ولم يفهم الخطاب ولا يستطيع أن يرد جوابا ولا يعرف العقاب المترتب عليه، فإن الإنسان إذا كان كذلك ليس من أهل الوجوب، ليس من أهل الوجوب. لماذا؟ لأن الإنسان لا يفهم الأمر، يفهم الأمر بالخطاب ويرد الجواب بحسب معرفة العقاب. وذلك أن الإنسان إنما يقوم بالامتثال، امتثال أمر المخاطب أو الآمر، إذا أدرك خطورة العقاب عليه. والله جل وعلا جعل الشريعة على مراتب، جعل منها أركان الإسلام، فإذا فرق بين الحج وبين غيره وأن الحج عليه عقاب شديد ونحو ذلك، فإذا أدرك هذا المعنى فإنه يقدم هذا على غيره. ولهذا نقول إن الإنسان الذي يدرك الخطاب ويرد الجواب ويعرف العقاب ويميزه من الثواب بمقداره فيما بينه، فإن هذا هو العاقل. وأما من به سفه، هناك من الناس من به سفه يعرف يسمع الخطاب ويرد الجواب لكنه لا يعرف الثواب من العقاب ولا يعرف مقاديره. فإذا قلت له ما اسمك أجاب، ولكنه لا يعرف معاني التهديد ولا معاني الترهيب ولا مراتب ولا قوة الخطاب من عدمه، فإن هذا لا يتوجه إليه الوجوب. وضد العاقل المجنون، ومن حج بمجنون فحجه صحيح ولكن ليس عن حجة الإسلام. قياسا على الصبي، فإنه جاء في حديث قريب عن عبد الله بن عباس في المرأة التي رفعت صبيا لها فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. بعض المجانين أدرك من الصبي، قد يكون الصبي في مهده 6 أشهر أو سنة أو نحو ذلك، ويوجد الرجل مجنون ولكنه يدرك من الخطاب ويتقي من مواضع الأذى ما لا يتقيه الصبي. فإذا ترتب الأجر للصبي فكذلك للمجنون من باب أولى، فإنه للمجنون من باب أولى. ولوليه أجر في تحجيجه. وإذا عقل وأدرك وجب عليه أن يحج حجة الإسلام. وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. وقوله هنا والبلوغ، وضده عدمه، وإن كان أهل اللغة وكذلك المتكلمون يقولون إن الشيء لا يعرف بضده، الشيء لا يعرف بنفي ضده، كأن تقول مثلا أن الجماد ما ليس بسائل والمتحرر ما ليس بجماد، فهذا تعريف الشيء بنفي ضده. والبلوغ هو بلوغ سن التكليف، وهي بالنسبة للرجل تعرف بعلامات منها بلوغ سن 15، كذلك أيضا الاحتلام، فإن الرجل والمرأة إن احتلما بلغا، كذلك أيضا الإنبات، وتزيد المرأة في مسألة الحيض. وفي قوله ربع القلم عن 3، هذا كما جاء في المسند وكذلك في السنن، قال النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن 3، عن المجنون حتى يعقل، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ. وهذا في إشارة إلى أن التكليف لا يكون إلا مع ورود العقل التام، والعقل إذا تحقق الإنسان كان من أهل التكليف. وقوله هنا وكمال الحرية، لأن العبد غير مستطيل، والعبد لا يجب عليه لأنه مال ولا يملك حرية نفسه، ولا يجب عليه الحج. بالنسبة للصبي حجه صحيح باتفاق العلماء، وأما الرواية التي تروى عن أبي حنيفة في عدم صحته فهي رواية لا يعول عليها وهي تخالف المشهور عن أبي حنيفة رحمه الله بصحة حج الصبي. والصبي الذي يصح حجه لا يضبط بعمر معين ولو كان في مهده ويدخل في حكمه من باب أولى المجنون. وإنما جاء النص في الصبي لقوله يعني هذا حج، قال النبي نعم ولكن أجر، ولم يأتي النص في المجنون لقلة الجنون في الناس وكثرة الصغار. فالشريعة تأتي في الأحكام وكذلك ترد الأسئلة على ما غلب في أحوال الناس. ولهذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصبي وما سئل عليه الصلاة والسلام عن المجنون، والعلة في ذلك واحدة نعم. قال رحمه الله تعالى: لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته. حكاه الترمذي إجماعا لحديث ابن عباس: إن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبية فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. رواه مسلم. وهذا مما لا خلاف فيه أنهما يجب عليهما أن يحجان بعد ذلك إن كان من أهل التكليف، وهذا لا خلاف فيه عند العلماء. نقل الاتفاق على ذلك الترمذي وابن المنذر وابن عبد البر وغيرهم. والصبي إذا بلغ في عرفة، كان يقول مثلا ولد في عرفة وبلغ فيها فأتم السن فيها، فذهب جماعة من العلماء إلى صحة حجه، وهذا جاء عن عبد الله بن عباس وعن قتادة وعطاء، وقال به الإمام أحمد والشافعي رحمه الله، وذهب الإمام مالك إلى عدم إزائه، وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه لا يجزئ عنه حتى ينوي يأتي بنية جديدة. والصواب أن ذلك يجزئ، لأن الحج عرفة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنه أيضا مرفوعا: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. رواه الشافعي والطيالسي في مسنديهما. فإن بلغ هذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه، وكلا الوجهين محتمل، فإنه جاء من حديث محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع عن شعبة بن الحجاج عن الأعمش عن أبي ظبيان عن عبد الله بن عباس مرفوعا به، قد رواه عن شعبة بن الحجاج غير واحد وجعلوه موقوفا على عبد الله بن عباس، ولكن قد جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله مرفوعا في كما رواه أبو معاوية فإنه قال عبد الله بن عباس: احفظوا عني ولا تقولوا قال عبد الله بن عباس، يعني أن الخبر ليس من عنده وإنما ممن فوقه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده، إن عاد فوقف في وقته أجزأه عن حجة الإسلام، لأنهما أتيا بالنسك حال الكمال. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: قال ابن عباس: إذا أعتق العبد بعرفة أجزأه حجة، فإن عتق بجمع لم يجزئ عنه ما لم يكن أحرم مفردا. الكلام على هذا. نعم. ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم، لأن السعي لا تشرع مجاوزة عدده ولا تكراره، بخلاف الوقوف فاستدامته مشروعة ولا قدر له محدود. وكذا تجزي. وهنا في قول المصنف رحمه الله: ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم، يعني أنه سعى سعي الحج، ومعلوم أن المفرد والقارن إذا أتى إلى مكة فإنه يطوف طواف القدوم، وهذا تحية البيت، وليس الطواف هذا هو طواف الإفاضة وطواف الحج، وإنما طواف الحج يأتي عنده في يوم النحر. فإن سعى معه يعني أنه قدم سعي الحج وأدى سعي الحج في غير وأدى سعي الحج في غير بلوغه، وإن جاء بعد ذلك كرره، وإن لم يأتي به فإنه كان قبل بلوغه. ولهذا في قول جماعة من الفقهاء في المذهب أنهم لا يرون صحة حج الصبي إذا بلغ بعرفة إذا أدى السعي سعي الحج قبل ذلك، لأنه أداه حال صفاء وإعادته فيها تكرار، ولا يجوز ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذا تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها ثم طاف وسعى لها فتجزئه عن عمرة الإسلام. وذلك أن الإنسان في ما أوجب الله عز وجل عليه ثمت أركان الواجبات، أركان الحج هي الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة، وهذه الأركان يجب على الإنسان أن يأتي بها، وإذا أتى بها جميعها في حال بلوغه ولو نوى في أثناء بعضها فإن هذا يصح منه، وإذا جاء غيرها بعدها، فلو أن الإنسان بلغ في يوم عرفة وجاء ببقية أركان الحج بعد ذلك، بالنسبة للإحرام هو ملازم له والوقوف بعرفة ملازم له، ثم سعى ثم طاف، فقد جاء بأركان الحج كلها حال بلوغه، ولو كان قد أنشأ العبادة من جهة الأصل وهو من غير أهل التكليف. نعم. الخامس الاستطاعة، وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله. قال الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم. ولقول أنس رضي الله عنه في قوله عز وجل: من استطاع إليه سبيلا. قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني. وعن ابن عباس هذا الحديث وحديث أنس بن مالك لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، قد رواه الدارقطني وغيره من حديث حماد بن سلمة وسعيد بن عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى، والصواب فيه الإرسال، فقد جاء من غير هذا الوجه من حديث جعفر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن المرسل رواه الدارقطني وهو الأصح، وهو الأصح أنه مرسل ولا يثبت موصولا. ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام تفسير الاستطاعة في الآية في قوله من استطاع إليه سبيلا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن نزل القرآن على العرب ويفهمون معنى الاستطاعة، ولا يحتاج ذلك إلى تأويل، ولهذا كثر التأويل في تفسير هذه الآية في أقوال التابعين وكذلك أتباع التابعين بخلاف المرفوع، لأنه لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يسكت حال جهل الصحابة عن معنى من معاني القرآن إلا ويبينه للناس، لأن الخطاب يتوجه إليه لتبين للناس، والبيان من الله جل وعلا، ثم إن علينا بيانا، البيان من الله سبحانه وتعالى، يجب أن يبلغ الأمة بذلك. لهذا نقول إن الاستطاعة هنا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. أصح ما جاء في هذا من حديث معاذ بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس أنه قال بقول الله عز وجل: من استطاع إليه سبيلا. قال: الاستطاعة أن يملك زادا وراحلة ومالا من غير أن يجحف به، هو موقوف على عبد الله بن عباس. ومن جهة الحقيقة أن الاستطاعة لا حاجة إلى معرفة معناها إلا بالأحوال الخاصة، أما المعنى العام فيدرك الإنسان أن هل هو من أهل الاستطاعة أم لا، من جهة البدن أم الطريق، المال هل هو قادر أم لا، يعرف نفسه، فليس بحاجة إلى بيان. كما أشار إلى هذا المعنى ابن المنذر رحمه الله إلى أن معنى الاستطاعة ظاهر في النص، لا يحتاج إلى تأويل، ولكن يوجد بعض الأحوال الخاصة تحتاج إلى بيان. مثال الرجل الأعمى الذي يسأل يقول: أنا رجل أعمى وعندي قائد يقودني، هل يجب علي أم لا يجب؟ كذلك الرجل الأشل يقول: إني رجل لا أستطيع المشي ولكن عندي من يحملني، عندي من يحملني وحالي كحال السائر الذي يمشي على قدميه، هل يجب علي الحج أم لا يجب، أم لا يجب علي ذلك؟ وهذه أحوال أحوال خاصة. كذلك أيضا في مسألة بعض وجوه الحاجة إلى المال، وربما يأتي الكلام عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس نحوه، رواه ابن ماجه، وقال عكرمة: الاستطاعة الصحة. وقال الضحاك: إن كان شابا فليؤاجر نفسه بأكله وعقبته. وهذا في المؤاجرة ومؤاجرة النفس في إشارة إلى وجوب التكسب لتحصيل مال الحج، ويجب على الإنسان أن يتكسب ويوجد مال الحج. ومعنى المؤاجرة أن الإنسان يعمل أجيرا أو يتاجر حتى يوجد المال. وأما أن يقول لا يوجد لديه شيء وهو يشغل نفسه في كمال الدنيا، ولو انصرف إلى إيجاد قوت الزكاة، إلى إيجاد قوت الحج لاستطاع. وهنا مسألة، وهي: هل للإنسان أن يأخذ من الزكاة الحج، وهل للغني أن يدفع زكاته إلى فقير يريد أن يحج؟ نقول: جاء عن عبد الله بن عمر أنه أجاز دفع الزكاة والصدقة، أجاز دفع الزكاة والصدقة للفقير، وهذا عنه صحيح. وجاء عن عبد الله بن عباس، وقد أعله غير واحد من العلماء كالإمام أحمد رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك من النقدين أو العروض، بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم، لأن هذه حوائج أصلية. وبهذا نعلم أن الإنسان الذي يأخذ من قوت عياله ويقدر عليهم ويشحب على نفسه في هذا أنه لا يجب عليه الحج. بعض الناس يقول: أنا لدي القدرة على الحج، ولكن إذا أخذت من ذلك المال ضعف قوت العيال، ولم يجدوا ما يعينهم على حياتهم باللباس أو مسكن أو نحو ذلك. نقول: في مثل هذا لا يجب عليك الحج. وأما إذا كان ذلك القدر الزائد في هذا، فنقول إنه يجب عليه حينئذ أن يحج، يجب عليه أن يحج بهذا المال. قال رحمه الله تعالى: لأن هذه حوائج أصلية، وأن يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام، لأنها نفقات شرعية تجب عليه يتعلق بها حق آدمي، فقدمت لحديث: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وقال في الروضة والكافي إلى أن يعود فقط، وقدمه في الرعاية. وليس للإنسان أن يضيع ما أوجب الله عز وجل عليه من كفالة زوجته وذريته، وكذلك ربما أمه وأبيه ونحو ذلك، ثم يقوم بدفع المال إلى الحج ويقتل عليهم، فربما تأذوا من ذلك. نقول إنه لا يجب عليه الحج. وربما يأثم الإنسان إذا تضررت ذريته بدفع ماله إلى الحج، كالذي يذهب مثلا وذريته تحتاج إلى دواء أو تحتاج إلى كساء أو تحتاج إلى وقاية من برد أو من حر، وهم يتعذون من ذلك، فأخذ المال عليهم ليدفعه إلى الحج. نقول: لا يجوز له هذا العمل. وينبغي للإنسان أن يكون ماله من مال الحلال، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي سبر أشهد أرضا يمد يديه إلى السماء فيقول: يا رب مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. وذهب بعض العلماء إلى أن الحج بالمال الحرام لا يجوز للإنسان، كالإنسان الذي يتاجر بالأمور المحرمة، مثلا يتاجر بالخمور، يتاجر بالأغاني، ويتاجر مثلا ببعض البيوع المحرمة من الربا وغير ذلك، ويقوم بالحج بها. نقول: حجه ليس بمبرور باتفاق العلماء، حجه ليس بمبرور، ولا يدخل تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولكن الخلاف عند العلماء هل يسقط عنه حجة الإسلام أم لا، هذا من مواضع الخلاف، وهما قولان للعلماء. قال رحمه الله: فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا، نص عليه، فيأثم إن أخره بلا عذر، بناء على أن الأمر للفور ولحديث ابن عباس مرفوعا تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له رواه أحمد. وأما تأخيره عليه الصلاة والسلام وأصحابه فيحتمل أنه لعذر كخوفه على المدينة من المنافقين واليهود وغيرهم أو نحوه. في قوله المصنف رحمه الله فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا نص عليه يعني الإمام أحمد رحمه الله. والحج على الفور على الصحيح وقال جمهور العلماء خلافا للشافعي فإنه يرى أن الحج على التراخي ويظهر الفورية أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى بالناس وأمر الله عز وجل أن يؤذن بالناس في الحج ثم أيضا تتابع الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى ذكر أبو زرعة رحمه الله أن الذين حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 100,000 وهذا يدل على شدة التداعي بل إن النبي عليه الصلاة والسلام خرج معه حتى النساء فأسماء ولدت حتى بذي الحليفة وهي على أطراف المدينة يعني إذن هي تدرك أنها ستلد في آخر أيام وضعها ومع ذلك خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من قرائن الوجوب. ولهذا نقول إن صواب أن الحج على الفور فينبغي الإنسان أن يبادر بالحج متى ما استطاع واكتملت شروط الوجوب عنده. وإذا فرط الإنسان في ذلك فاستطاع في عام فلم يذهب نقول آه. ثم إذا حج بعد ذلك حجه صحيح إن شاء الله ويجب عليه أن يتوب على زفيره للعام أو الأعوام السابقة. وأما ما جاء بقوله ولحديث ابن عباس مرفوعا تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. حديث عبد الله بن عباس جاء باللفظين جاء بقوله تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد رحمه الله من حديث إسماعيل ابن خليفة أبو إسحاق الملائي وقد تفرد به ويروي عنه سفيان الثوري كما ذكره الإمام أحمد رحمه الله وإسناده ضعيف فإن إسماعيل ابن خليفة مضاعف ولين الحديث. وجاء من وجه آخر من حديث مهران أبي صفوان عن عبد الله بن عباس يروي عنه الحسن بن عمر عن مهران أبي صفوان عن عبد الله بن عباس وهو مجهول أعني مهران أبا صفوان ولا يعرف إلا في هذا الحديث كما قال ذلك أبو زرعة. وقد جاء في معنى جملة من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصح منها شيء ولكن ظاهر عمل الصحابة وتداعيهم وقول عمر من أطاق الحج فلم يحج فما عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا دليل على وجوب المبادرة فإذا أخذهم بعمل فإن هذا ولم يجعل لهم التراخي فإن هذا دليل على وجوب المبادرة. كذلك أيضا فإن الأصل بالأوامر أنها على الوجوب والمبادرة كما في قول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أحسن الله. يقال رحمه الله تعالى إن كان في الطريق أمن لأن إجابة الحج مع عدم ذلك ضرر وهو منفي شرعا ولو بحرا لحديث لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله رواه أبو داود وسعيد فإن عجز عن السعي وحديث منكر يعني سعيد بن منصور وحديث منكر قد جاء من عدة أوجه ولا يصح في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوب البحر حديث وحديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه بحديث ابن عباس أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة أفأحج عنه قال حج عنه متفق عليه. فعلم منه جواز نيابة المرأة عن الرجل قال في الشرح لا نعلم فيه مخالفا فعكسه أولى. في مسألة النيابة عن الغير محل اتفاق عند العلماء أن النيابة أصلها صحيح ولكن اختلفوا في الصور والأحوال. أولا من كان مستطيعا لأداء فريضة الحج ولم يؤدي الفريضة مكانا مستطيعا لأداء فريضة الحج ولم يؤدها وهو في حال الاستطاعة فلا يجوز له أن ينيب غيره. كرجل صحيح في بلدي ويستطيع الذهاب قال أريد أن أنيب غيري أن يحج عني حجة الإسلام، نقول هذا لا يصح باتفاق العلماء، لا يصح باتفاق العلماء. وأما إذا كان مستطيعا ولكنه حج حجة الإسلام ويريد أن ينيب عنه بحجة نافلة فهذا ذهب قلة من العلماء ورواية عن الإمام أحمد أن ذلك جائز، أن ذلك جائز، ولا شرع عنه عدم الجواز، ولا شرع عنه عدم الجواز. وروي عن أبي حنيفة رحمه الله القول بالجواز، وجمهور العلماء على عدم الجواز الحج عن المستطيع القادم، لا في الفرض ولا في النفل، لا في الفرض ولا في النفل. وأما إذا كان الإنسان عاجزا كان يكون شيخا كبيرا ولم يستطع أن يؤدي فريضة الحج فنقول إنه يجزئ عنه أن يحج عنه حجة الإسلام، ولكن يختلف شخص استطاع ثم أمد الله في عمره وهو مستطيع ثم عجز فأناب في حال عجزه فنقول هذا مفرط وآثم. وحج غيره عنه صحيح، وحج غيره عنه صحيح. والإنسان الذي بلغته فريضة الحج ودخل في الإسلام وهو عاجز أو كان معذورا فلما كان من أهل التكليف عجز أو كان عجزه مستديم فنقول حينئذ إن هذا من أهل العذر وإنابة غيره عنه صحيحة وتجزئه عن حجة الإسلام إن شاء الله. فإذا ارتفع عنه ذلك العجز كان يكون الإنسان في بلد لا يستطيع أن يسافر كأن يكون مثلا في بلده من يمنعه كسلطان قاهر أو نحو ذلك من الخروج وهو على قياس أن يفك أمره فأناب غيره ثم رفع عنه، هل يجب عليه أن يحج حجة الإسلام أم لا؟ على قولين العلماء والأظهر أنه لا يجب عليه لأنه أداها على وجه صحيح وأجزأت عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى من بلده أي العاجز لأنه وجب عليه كذلك ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه لقدرته على البدل قبل الشروع في المبدل، فلو مات من لزمه حج أو عمرة بأصل الشرع أو بإيجابه على نفسه قبل أن يستنيب. قوله هنا من بلده أي من بلد العاجز لأنه وجب عليه كذلك، هذا قول في المذهب، ولكن الذي عليه جمهور العلماء إلى أن ابتداء النائب والوكيل بالحج أنه لا يجب عليه أن يبتدي من بلدي من وجب عليه الحج، يعني شخص كان في المدينة فأناب غيره مثلا في اليمن، ظاهر المذهب أنه يجب عليه يعني النائب أن يبدأ بالحج ينشئ الحج من المدينة من بلد العاجز، ولكن الأصح أنه لا يجب عليه ذلك بل من أي موضع كان، بل لو كان من أهل مكة أن ينوب عن رجل في الأندلس ولا يقال أنه يذهب إلى الأندلس ليمشئ الحج من هناك. ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه لقدرته على البدل قبل الشروع في المبدل. وهذا هو الصحيح، وذلك أن العذر إذا ارتفع عن الإنسان العاجز الذي أناب غيره قبل أن يتم الإنسان أو يشرع في الحج فيقول حينئذ يجب عليه بعينه، كالإنسان مثلا أناب غيره أن يحج عنه ثم رفع العجز عنه فنقول حينئذ وجب عليه بعينه وتلك الحجة التي أناب عنه إما أن تكون نافلة له، وإن استطاع أن يبتدئ حجا في ذلك العام فهو واجب عليه على الفور على الصحيح. نعم. فلو مات من لزمه حج أو عمرة بأصل الشرع أو بإيجابه على نفسه قبل أن يستنيب وجب أن يدفع من تركته وجب أن يدفع وجب أن يدفع من تركته من تركته لمن يحج ويعتمر عنه من حيث وجب نص عليه، لأن القضاء يكون بصفة الأداء ولو لم يوصي بذلك، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ذلك دينا، وذلك لأن الإنسان إذا توفي ولم يحج فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقضوا فإن الله أحق بالقضاء، وجعله في حكم الدين، فيحج عنه ويدفع قبل وصيته. فإذا أوصى الإنسان مثلا بوقف مال أو كذلك أيضا بصدقة أو نحو ذلك، وقبل قسمة التركة يخرج من أصل المال، يخرج من أصل المال حجة الإسلام عنه فيحج عنه، وهذا يجب على الورثة. لحديث ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيت؟ قال اقض الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره. أحسن الله إليك. ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره، فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام، بحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أحمد واحتج به، وأبو داود وابن حبان والطبراني. قال البيهقي إسناده صحيح، وفي لفظ للدارقطني هذه عنك وحج عن شبرمة. وهذه المسألة في قوله ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره، هذا ظاهر المذهب أنه لا يصح أن يحج عن غيره، وجمهور العلماء أنه يصح أن يحج عن غيره أن يصح، ولكن من قال من العلماء أن الحج على الفور فإنه يؤثمونه ويصححون الحج عن غيره، وأما إذا حج عن غيره ولم يحج عن نفسه على من قال بالمنع، فبعضهم قال إن تلك الحجة تقع عن نفسه لا عن غيره، تقع من نفسه لا عن غيره، والصواب أنه تقع عن من أنابه بالحج. والنيابة لا يشترط فيها إلا النائب، كان يكون الإنسان مثلا ميتا أو لا يعلم أو كان عاقلا ثم جن أو كان مفقودا، فلا حرج على الإنسان أن ينوب عنه من غير علمه، وإذا ناب عنه من غير علمه ثم علم بعد ذلك نقول هل هذا يجزي عن حجة الإسلام؟ إذا كان من أهل الاستطاعة بعد ذلك نقول يجزي على الصحيح، يجزي على الصحيح، وإذا علم فهو حسن وإن لم يعلم فلا حرج في ذلك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما سأل السائل في قوله هنا في حديث لبيك عن شبرمة، والحديث بخلاف ويأتي، عن علمه أم لا. كذلك الرجل الذي مات قال النبي عليه الصلاة والسلام اقضوا فحق الله أولى بالوفاء، وهذا في إشارة إلى أن الإنسان ابتلت ولم يوصي بشيء، أي أن الإنسان يقضي ولا يلزم من ذلك أن يكون منيبا. وهذا الحديث حديث شبرمة في الحج، واختلف برفعه ووقفه. رواه عبدة بن سليمان عن سعيد بن عروبة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس مرفوعا، ورواه عامة أصحاب سعيد بن عروبة وجعلوه موقوفا على عبد الله بن عباس والصواب، وهذا الذي رجحه الإمام أحمد رحمه الله، وقال يحيى بن معين في المرفوع خطأ، وكذلك قال ذلك ابن المنذر والأثرم والطحاوي وأعل المرفوع، وذهب بعض العلماء إلى صحة المرفوع أيضا كما صححه البيهقي رحمه الله وغيره كابن القطان الفاسي، فإنهم يقولون بصحة الحديث. قال رحمه الله تعالى وتزيد المرأة شرطا سادسا وهو أن تجد لها زوجا أو محرما. قال الإمام أحمد المحرم من السبيل لحديث ابن عباس لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. رواه أحمد بإسناد صحيح. مكلفا فلا محرمية لصغير ومجنون لعدم حصول المقصود، وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله لأنه من سبيلها. المرأة يشترط في وجوب الحج عليها المحرم، وإذا لم تستطع المرأة إيجاد المحرم فإن الحج لا يجب عليها، ولكن هل يصح منها أم لا؟ أولا، يتفق العلماء على أن المرأة إذا لم تجد محرما أن الحج لا يجب عليها، وهذا محل اتفاق. أما إذا لم تجد المرأة محرما هل يجوز لها الحج إذا كانت مع مجموعة من النساء؟ ذهب بعض العلماء إلى جواز ذلك، وهذا مروي عن الإمام مالك والشافعي، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وجاء عن عبد الله بن عمر بإسناد صحيح فيما رواه نافع عن عبد الله بن عمر أنه حج مع مليات له ليس لهن محرم وهن جماعة. كذلك قد حج أمهات المؤمنين مع عبد الرحمن بن عوف عليه رضوان الله. والصواب بذلك إذا كانت المرأة مع مجموعة من النساء والقيم عليهن ثقة أن الحج صحيح ويجزئها عن حجة الإسلام، فأن تكون مثلا حملة نساء فيها 100 و200 امرأة والقيم عليهن أحد محارم النساء، وذلك كالحملات التي تقوم مثلا بأمر الخادمات أو بعض النساء الوافدات من الخارج ونحو ذلك، فهذا من الأمور الجائزة ولكن لا يجب عليهن. وكثير من النساء بالخارج وكذلك أيضا الشركات المنظمة يستشكلون مسائل الحج، يقولون إذا قلنا بأن المرأة لا تحج إلا مع محرم وأوجبنا ذلك فإنه يلزم أن يتضاعف العدد، أن يكون مع المرأة رجل، أن يكون مع كل امرأة تريد الحج أن يكون ثمة رجل معها محرم. والأعداد منضبطة لتلك الدول، فيضعون مثلا نسبة لضبط أعداد الحج حتى لا يفيض على الناس ويكون في ذلك مشقة، فتؤخذ الأرقام هذه وتقسم على الأفراد بدلا أن تقسم على أناس يكون قد حج الزوج ولم تحج المرأة، فتأخذ المرأة رجلا قد حج معها قبل ذلك. وهذا وإن كان التعليل له وجه من في بعض الأحوال وليس له وجه من أحوال أخرى، ولكن نقول في أصل هذه المسألة وهي أن المرأة إذا كانت مع مجموعة من النساء فلا حرج عليها أن تكون مثلا 10 أو 20 ونحو ذلك من النساء والقيم عليهن ثقة ويقوم بتوجيههن ونحو ذلك، فأرى جواز هذا. وذهب إلى هذا ابن تيمية رحمه الله كما نقل عنه ابن مفلح وهو الأرجح. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا أعلم دليلا عن النبي عليه الصلاة والسلام يمنع أو يبطل حج المرأة إذا حجت مع مجموعة من النساء، وإنما جاء الحديث في ذلك في الرجل الذي ابتدب فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يحج مع امرأته، كذلك أيضا في نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن تسافر المرأة مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة إلا مع محرم، فهذا أحاديث جاءت في عموم الأسفار، ولكن ما جاء في الأحاديث الواردة في ذلك عن عبد الله بن عمر وغيره وقول الجماهير من العلماء كعطاء بن أبي رباح وجاء عن عبد الله بن عمر، وكذلك يروى عن عائشة كما جاء في حديثه من حديث زهري عن عائشة عليه رضوان الله تعالى أنها سئلت عن المحرم المرأة في الحج وقالت: وهل كل النساء يجدن محرم؟ وهذا في الحج خاصة، هذا في الحج خاصة كما نقل الإجماع على هذا ابن رجب رحمه ابن حجر رحمه الله في الفتح، ولا يرخص فيما عداه ولا يقال المرأة مثلا مع مجموعة من النساء تريد أن تذهب في رحلة سياحية إلى دولة من الدول يكون مثلا 10 أو 20 ويقولون رخص فلان بأن يذهبنا والطيب عليهن ثقة ونحو ذلك، هذا من المعاني والأقوال النقيصة الباطلة التي لا يقال بها. وقد نص بعض العلماء على أن الإجماع في هذا هو خاص في مسألة الحج. نعم. قال رحمه لا تذهب، نجيز لها ثم نؤثمها ما يمكن. نعم. قال رحمه الله تعالى: مكلفا فلا محرمية لصغير ومجنون بعدم حصول المقصود، وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله لأنه من سبيلها. فإن حجت بلا محرم حرم، حرم سفرها بدونه لما تقدم، وأجزأها حجها كمن حج وترك حقا يلزمه. وهذا مما لا خلاف فيه، إذا كان معها محرم أنه يجب عليها إذا كانت تنفق على نفسها أن تجد له أيضا الاستطاعة من الزاد والراحلة، فإذا كان ذلك توجد الاستطاعة لدافتها لو كانت من الدوام فإن كذلك أيضا لمن كان محرما لها من باب أولى. و الراء الاستطاعة كما أن الإنسان كذلك أيضا لما يعين الإنسان، فإذا كان الإنسان مثلا على سيارة أو كان الإنسان مثلا على دابة من الإبل ونحو ذلك فلا بد أن يكون قادرا على مؤونة الدابة، وإلا لم يكن من هذه الاستطاعة. فإذا قلنا بوجوب ذلك على الدابة فمن باب أولى المحرم ومن يعين المرأة من وصولها إلى المسجد الحرام. نعم. كما حج وترك حقا يلزمه من نحو دين، وإن مات المحرم في الطريق مضت في حجها. باب الإحرام، وهو واجب من الميقات، لأنه صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت، ولم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه أنه تجاوز ميقاتا بلا إحرام. والباب الإحرام، الإحرام مشتق من الحرمة، يعني أن الإنسان دخل في أمر حرم عليه ما كان قد حل له قبل ذلك، فيحرم عليه مما أحل الله عز وجل له قبل ذلك من الطيب، وكذلك المخيط وقص الشعر والأظفار وغير ذلك مما أباح الله عز وجل من صيد، وكذلك أيضا معاشرة المرأة وخطبة النكاح وغيرها من محرم من محظورات الإحرام، فسمي إحراما، يعني أن الإنسان دخل كتكبيرة الإحرام تسمى، قال أحرم فلان بالصلاة أو كبر تكبيرة الإحرام تسمى، لأن هي العلامة التي يدخل بها الإنسان في صلاته، فيحرم عليه ما كان قد حل الله عز وجل له قبل ذلك من الانصراف والانفتال والكلام والأكل والحركة وغير ذلك، فحرم عليه ما كان جائزا له قبل هذا. وقوله هنا وهو واجب من الميقات، لأنه صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت ولم ينقل عنه ولا عن أهل من أصحابه أنه تجاوز الميقات بلا إحرام، وهذا محل اتفاق ولا خلاف عندهم في ذلك. والمواقيت هي على نوعين، مواقيت مكانية وهي التي يريد المصنف رحمه الله الكلام عليه، ومواقيت زمانية ويأتي الكلام عليها، وهي شهر شوال وشهر ذي القعدة وعشر من ذي الحجة، على قول جماهير العلماء، وذهب الإمام مالك إلى أن شهر ذي الحجة تاما، وجاء عن عبد الله بن عمر فيما رواه نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال في قول الله جل وعلا الحج أشهر معلومات، قال شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، وجاء من وجه آخر من ذي الحجة عنه تاما وهو غير محفوظ. والمواقيت أي الأماكن المنضبطة محددة المعالم، فمما يجب على الإنسان أن يلتزم، وذلك كمسائل مواقيت الصلاة، يجب على الإنسان أن يلتزم الصلاة فيها. والعلماء يتفقون على أنه يحرم الإنسان أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام، ويختلفون في مسألة الإحرام قبل الميقات، أن يحرم من بيته من بلده من العراق أو من الشام أو من مصر أو نحو ذلك أو من اليمن ثم ينشئ الإحرام، هذا محل خلاف جماهير العلماء على صحة ذلك وجوازه، وإنما الخلاف هو في تعدي الميقات. وقد جاء عن عبد الله بن عمر أنه أحرم من بيت المقدس، ورضي له هذا المعنى أنه أحرم من قبل ميقات عمران بن حصين، وجاء عن أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى. والعلماء من الأئمة الأربعة يصححون إحرام الإنسان من قبل الميقات، وابن حزم الأندلسي يصححه لكن بشرط تجديد حالة تجديد النية حال مروره بالميقات، وصواب أنه لا يحتاج إلى هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فميقات أهل المدينة ذو الحليفة بينها وبين المدينة سبعة أميال أو ستة، وهي أبعد المواقيت من مكة، بينها وبين مكة عشرة أيام. وميقات أهل الشام ومصر الجحفة، قرية خربة قرب رابغ، بينها وبين مكة خمس مراحل أو ست، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم قبل الميقات بيسير. وميقات أهل اليمن يلملم، بينه وبين مكة ليلتان. وميقات أهل نجد قرن على يوم وليلة من مكة، وهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها، ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها، متفق عليه. ومن لم يمر بميقات أحرم إذا حاذ أقربها منه، لقول عمر: انظروا حذوها من قديد، وفي لفظ: من طريقكم، رواه البخاري. في المواقيت ووجوب الإحرام منها، هذا مما لا خلاف فيه فيما تقدم، وذلك لحديث عبد الله بن عباس بقول النبي عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن وفي الصحيحين. وهذه المواقيت إنما وقت بها النبي عليه الصلاة والسلام لجهات البلدان بحسب تلك الجهات. ومن لم يكن له ميقات من جهته فإنه يحرم إذا حال. ومعنى المحالات أن يوازي أقرب ميقات إليه، لا أن يكون متوسطا بين الميقاتين، فأقرب ميقات إليه ينظر إلى المسافة التي بينه وبين مكة فيكون قريبا منها فيضع مكانا، أو يحرم ولو كان بطريقه الجبلات فيروي ويلبي منها. والمراد بالإحرام من هذه المواقيت أن ينشئ الإنسان النية، والإحرام المراد بها به النية، وليس المراد بذلك هو اللباس. ويغلب الاستعمال العام أن يريدون بالإحرام يقال أحرم فلان إذا لبس، وليس المراد بهذا. فإن الإنسان قد يلبس ولا يكون محرما، وقد يحرم ولو لم يلبس. ولهذا نقول إن المراد بالإحرام هو أن ينوي الإنسان دخوله في النسك. ومن كان من دون المواقيت فما حله من محله من بلده الذي هو فيها. وأما من كان من أهل مكة فنقول لا يخلو من حالين، فلا يخلو من حالين. بالنسبة للحج من بيته، بالنسبة للعمرة يخرج إلى الحل، لا بد أن يجمع بين الحل والحرم، ولكن هذا على قول من قال إن المكي له أن يعتمد. بعض العلماء يرى أن المكي ليس عليه عمرة، كما جاء عن عبد الله بن عباس فيما رواه عطاء عن عبد الله بن عباس أنه قال: يا أهل مكة لا عمرة عليكم، إنما عليكم الطواف. وإسناده صحيح، أنه يعني أن أهل مكة ليس عليهم عمرة، عمرتهم أن يطوف يأتي ويصلي ويطوف سبعا ثم يصلي خلف المقام وانتهى ثم يكثر من ذلك، وهذا هو المشروع في حقه. ولكن على من قال بهذا القول، على من قال بأن العمرة أيضا حتى على المكي، فإنه يخرج إلى أدنه. وهذا هو الفرق بين الحج والعمرة بالنسبة للمكي، والدليل على خروج المعتمر إلى الحل هنا يقول هنا: حتى أهل مكة يهلون منها. لماذا أخرجنا العمرة؟ لحديث عائشة لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أخاها عبد الرحمن يخرج بها إلى التنعيم، ولو كان ما تكون من أهل مكة فتحرم من مكانها، أو تكون من غير المكيين فترجع إلى ميقات الأول، أو تكون من أهل مكة فاختصت العمرة عن الحج بالإحرام من طرف الحل. وهذا هو الصحيح، وهو الذي عليه اتفاق العلماء، ولا يعلم من خالف في هذا. ثمت قول الماحة في ترجمة البخاري بعضهم يأخذ منها ذلك، قال: باب مهل أهل مكة في الحج والعمرة، ثم عقد هذا الحديث، قالوا يعني أنه يرى أن الإحرام للجميع في مثل هذا الموضع. وهذا قد يكون فيه في تكلف، وذهب بعض المتأخرين كالصنعاني والشوكاني إلى أن الإحرام في الحج والعمرة يستويان على السواء، والأرجح مذهب لعامة العلماء والعقد عليه الانطباق. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: ومن لم يحاذ ميقاتا أحرم من مكة بقدر مرحلتين، لأنه أقل المواقيت. قال في الشرح: أجمع على هذه الأربعة، واتفق أهل النقل على صحة الحديث فيها. وذات عرق ميقات أهل المشرق في قول الأكثر. قال ابن عبد البر أجمعوا على أن إحرام العراقي. والمراد بالمحاذاة كما تقدم هو أن الإنسان يوازي أحد المواقيت لا أن يتوسط بين اثنين. والمحاذاة لا حرج عن الإنسان أن يتقدم يسيرا أو يتأخر يسيرا، لأن حلو الشيء هو مقاربته ولو تقدم عنه. وذلك أن الإنسان معلوم أيضا في كلام العرب أن المحاذاة لا تكون دقيقة، كذلك أيضا حتى في علم الهندسة، فإن الإنسان كلما ابتعد عن الزاوية اتسعت وكلما قرب منها ضاق. وهذا كما أيضا هو في محافي في مسألة الحجر الأسود، كلما قربت من الحجر اتحدت النقطة فتكون عند الحجر في ربما في 20 أو 30 سنتيمتر، فلو تقدمت لم تكن محاذيا له، ولو تأخرت لم تكن محاذيا له، ولكن البعيد تجد المساحة تتسع حتى تجد البعيد من بينه وبين الآخر 20 متر، وكل واحد منهم يقول أنا أحاذي الحجر، وهذا هو الصحيح. ولهذا نقول إن الإنسان كلما ابتعد عن مسألة محاذاة لا حرج عليه أن يتقدم أو يتأخر. ولهذا تجد الإنسان مثلا في موضع ويتقدم عنه شخص مثلا بكيلو وبعده آخر بكيلو ونحو ذلك، والجميع كلهم يقولون ذاك الجبل صوبنا، ذاك الجبل صوبنا وكلنا نحاذي، وذلك لاتساع مسألة المحاذاة في حال البعد، وفي حال القرب يضيق الأمر، كمسألة القبلة اتجاه القبلة يتوجه الناس إليها وكلما يقربون منها يضيق الأمر فيهم. ولهذا نقول يرخص في مسألة المحاذاة ما لا يرخص في مسألة المعاينة الشيء. فالذي يكون مثلا مثل الحليب ويتقدم عنها يسيرا فإنه تجاوز الميقات وآدم ويجب عليه أن يرجع، بخلاف البعيد يرخص فيه له ما لا يرخص لغيره. نعم. قال رحمه الله وذات عرق ميقات أهل المشرق في قول الأكثر. قال ابن عبد البر أجمعوا على أن إحرام العراقي من ذات عرق إحرام من الميقات. وفي صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. وهذا الحديث فيه نظر، وإن رواه الإمام مسلم في الصحيح فقد أعله بنفسه في كتابه التمييز. وهذا الحديث أخرجه مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله وهو معلوم. والصواب في هذا أن ذات عرق إنما وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، وقتها عمر بن الخطاب، وذلك أن العراق لم يكن ثمة عراق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله هنا وقت لأهل العراق ولا يوجد عراق ذلك الزمن، وإنما كان ذلك بخلافة عمر بن الخطاب عليه رضوان الله، ويأتي بيانه. وعن عائشة مرفوعا نحو رواه أبو داود والنسائي، وهو منكر أيضا حديث عائشة، فقد رواه أفلح يروي عن القاسم عن عائشة، وقد علّه الإمام أحمد عليه وأنكره. نعم. ووقت عمر أيضا لأهل العراق ذات عرق رواه. وهذا الذي اعتمده البخاري رحمه الله، فإنه جاء من حديث نافع عن عبد الله بن عمر أنه وقت لأهل العراق ذات عرق، وكذلك جاء أيضا من حديث سالم وعمر بن دينار كلهم عن عبد الله بن عمر أنه الذي وقت لأهل العراق ذات عرق. وكذلك أيضا جاء عن طاووس فيما رواه عبد الله بن طاووس عن أبيه، قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الأم قال ولا أحسبه إلا كما ذكره طاووس، يعني أن الأمر هو بتوقيت عمر لا بتوقيت النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وذات عرق قرية خربة قديمة من علاماتها المقابر القديمة، وعرق هو الجبل المشرف على العقيق. ولا حرج على الإنسان أن يحدث محاذيا له. القرى الآن تتكاثر وتكثر في أطراف وبين المواقيت، فلهم أن يحدثوا ميقاتا ولا يذهبوا إلى غيره ولا يتكلفوا بذلك، ولا ينبغي أن يشدد في هذا، ولا ينبغي أن يشدد في هذا الأمر. وكما أن الناس تتساهل في مسائل المحاذاة في الجو وهو في السماء، ويوجد في السماء من المحاذاة 1000 ميقات يحاذي، وكل طائرة لها ميقات يختلف عن الأخرى، أليس كذلك؟ وكذلك فالطائرة تأتي من شتى أنحاء العالم من الجهات الأربع، ويحاذون يقولون حالين حاذون من كل واحد الآخر. ولهذا لا ينبغي أن يشدد على الناس في مسألة المحالات المواقيت. وهذه المواقيت التي وقتها النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد عينها عليه الصلاة والسلام أرادها وأراد حلوها. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى حينما نشأ العراق وأحدث لهم ذات عرق كذلك أيضا ما يحدث من قرى وبلدان وتحادي المواقيت ينبغي أن يحدث لهم ميقاتا تيسيرا عليه ولا يقال اذهبوا وشركوا وغربوا فيشدد عليهم فيشدد عليهم في هذا. والعجب لمن يتساهل في مواقيت الجو وهي محالية لبر حال برا ولا يقول بميقات أرض يحاذي أرضا، لأن ما يمكن للجو أنه يكون محاذي إلا بأرضه، فهو حاذى أرضا تحاذي ميقات. نحن نريد أن نثبت الأرض، نريد أن نخرج إلى السماء، فنثبت الذي في الأرض حينئذ فيكون هذا ميقات لأهل البلد الذي هو فيه. والذي يظهر لي والله أعلم أيضا أنه ينبغي التيسير أيضا حتى على أهل جدة، على أهل جدة خاصة الذين في طرف الأقصى أنهم يكونون من أهل ميقات يحاذي يلملم. وما بين تلك النقطة وبين يلملم وبين الكعبة مسافة فرق 14 كيلو متر، وهذا بالنسبة للمسافة بين جدة ويلملم مسافة طويلة، وأربعة عشر إذا أراد الإنسان يقدرها بالنظر يجدها خاصة في الفضاء يجدها مقدارا يسيرا. نعم. قال رحمه الله: وعن أنس أنه كان يحرم من العقيق، وكان الحسن بن صالح يحرم من الربذة. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق، حسنه الترمذي. وقال ابن عبد البر: هو أحوط من ذات عرق، من ذات عرق. ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون والإغماء والسكر لعدم وجود النية منهم. وإن انعقد ذلك لما تقدم الكلام عليه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاث، لأن الإنسان إذا كان فاقدا للعقل لا يكون من أهل التكليف، فلا ينعقد ولا تصح منه نية. وإذا انعقد لم يبطل إلا بالردة، لقوله تعالى: لئن أشركت لا يحبطن عملك الآية. لكن يفسد بالوضع. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد في سؤال الله.